السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، يمكن العقبة بتاعت النهاردة عقبة تبعث على الطمأنينة. في كتير من الأوقات لما بنتكلم عن اليوم الآخر، سواء الميزان، الصراط، الجنة، النار، لما بنتكلم عن القبر، عن الحساب وغيرها من العقبات اللي هتقابلنا من القيامة، الناس بتخاف. ولكن سبحان الله، مرحلة النهاردة من مراحل القيامة مرحلة يعني تلقي في قلوبنا جميعا الطمأنينة والسكينة. المرحلة دي تخلينا نحب النبي صلى الله عليه وسلم قوي. عايز أقول من البداية إن في علاقة واضحة جدا جدا بين الناس يوم القيامة، إن كل إنسان يوم القيامة له شأن يغنيه، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد لوحده، واحنا محتاجين جدا في اليوم ده ان احنا يبقى معانا حد، واحنا واقفين بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى حد يشفع لنا بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا مشغول قوي بامته، مشغول قوي بينا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كل ليله، يقوم الليل كله يبكي ويصلي. فقال الله سبحانه وتعالى لجبريل: يا جبريل، انزل الى محمد واساله ما يبكيه، وربنا سبحانه وتعالى اعلم. فنزل جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، ما يبكيك؟ فقال يا جبريل: امتي امتي، انا خايف على امتي، حريص على امتي، امتي امتي. فيصعد جبريل الى ربنا تبارك وتعالى ويقول: يا رب، ان محمد يبكي من اجل امتي. فيقول الله سبحانه وتعالى: يا جبريل، انزل الى محمد وقل له: انا سنرضيك في امتك ولا نسوءك. قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص علينا، قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص انه يشوفنا ويكون معانا ويعلمنا ويربينا ويأدبنا. ليتنا نرى اخواننا فيقولوا له: يا رسول الله، اولسنا باخوانك؟ فيقول: انتم اصحابي، ولكن اخواني اقوام ياتون من بعدي امنوا بي ولم يروني. النبي يتمنى ان هو يشوفنا الناس اللي جت من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما كان النبي كده حريص في الدنيا على امته، النبي صلى الله عليه وسلم هيكون حريص على امته يوم القيامة. اسمعوا معايا الحديث ده، احنا هنتكلم النهارده عن الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. انك يوم القيامة مش تبقى لوحدك، ده يبقى معاك النبي صلى الله عليه وسلم بيشفع عليك بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. اذا كنت من اهل الطاعة فالنبي هيشفع عليك عشان ترفع درجتك، او النبي يشفع لك عشان تخش الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اما اذا كنت من اهل المعاصي، اذا كنت من اهل الكبائر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لاهل الكبائر من امتي. النبي هيشفع للناس اللي دخلت النار علشان يخرجوا من النار ويخشوا الجنة، لان هم امنوا به صلى الله عليه وسلم ولم يروه. اسمعوا معايا الحديث ده، وزي ما قلت لكم مرحلة الشفاعة يوم القيامة تخلينا نحب النبي قوي، تخلي قلوبنا تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم قوي. يقول عبد الرحمن بن ابي عقيل: كنت في وفد من قومي فاتينا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، الا تسأل ربك عز وجل ملكا كملك سليمان؟ يا رسول الله، احنا شايفينك فقير جدا وبتنام على الحصير، الا تسأل ربك ملكا كملك سليمان؟ قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما من نبي من الانبياء الا وكانت له دعوة، ما من نبي من الانبياء الا كانت له دعوة، فمنهم من جعلها في دنيا زي سليمان عليه الصلاة والسلام: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ومنهم من جعل دعوته دعوة على قومه حين عصوه فأهلكهم الله عز وجل، زي نوح عليه الصلاة والسلام لما دعا على قومه لما عصوه واستجاب الله سبحانه وتعالى له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما أنا فادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. يعني يا رسول الله، انت في مكة اتضربت واتشتمت واتهنت، ولما رحت المدينة يا رسول الله ظلمت واضطهدت والعرب كلهم حاربوك، وانت يا رسول الله مع فقرك كان بيتك يا رسول الله يأتي عليه هلال تلو الهلال تلو الهلال ولا يوقد فيه نار علشان تأكل يا رسول الله. لم تدعو لدنياك ولم تدعو على قومك بل كنت تسأل الله سبحانه وتعالى لهم الهداية. انت دعوتك فين يا رسول الله؟ كل الانبياء كل واحد منهم كتلو دعوة مستجابة. انت يا رسول الله دعوتك فين؟ النبي قال وادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. يا قد ايه كده على كده يا رسول الله انت بتحبنا؟ معقول لهذه درجة يا رسول الله لم تدعو بدنيا ولم تدعو على قومك عشان تدخر الدعوة دي لينا يوم القيامة؟ مش بقول لك المرحلة دي من مراحل القيامة تخلينا نحب النبي صلى الله عليه وسلم قوي؟ بل اسمع معايا الحديث بقى اروع واجمل من الاول كمان. النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الطبراني حديث معاذ بن جبل وابو عبيدة بن الجراح وعوف بن مالك قالوا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فذهبنا اليه فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بما خيرني ربي عز وجل؟ عارفين ربنا اللي لادي خيرني بايه؟ ان ربي عز وجل خيرني بين نصف امتي ان يدخلوا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب وبين الشفاعة. قالوا يا رسول الله فما اخترت؟ انت اخترت ايه؟ ان الامة نصف الامة يخش الجنة بدون حساب ولا سابقة عذاب ولا الشفاعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم عارف ان لا يخش الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب دول اهل الطاعة. طب واحنا فين؟ اهل المعصية اللي زينا فين؟ النبي قال انا لم اخطر ان نص الامة يخش الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الشفاعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ربي عز وجل خيرني بين ان يدخل من امتي نصفها الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب وبين الشفاعة. قلنا يا رسول الله فما اخترت؟ فقال صلى الله عليه وسلم فاخترت الشفاعة. قالوا اذا يا رسول الله اجعلنا من اهل شفاعتك. فقال صلى الله عليه وسلم شفاعتي لكل امرئ مسلم مات ولم يشرك بالله شيئا. قد كده يا رسول الله انت كنت حريص علينا؟ قد كده يا رسول الله انت خايف علينا لدرجة ان انت سبت الدنيا تماما وما دعيتش على قومك اللي عذبوك وحاولوا قتلك عدة مرات واغتيالك عدة مرات اللي ضربوك واهنوك وغير ذلك؟ معقول يا رسول الله؟ ايوه انا لم ادعو عليهم. ليه يا رسول الله؟ علشان في امتي ناس اصحاب ذنوب واصحاب معاصي، انا عايز اشفع لهم يوم القيامه، ما يقفوش لوحدهم بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، افضل معاهم، والناس اللي يخشوا النار انا اخش اجيبهم، علشان انا بحب امتي. مش بقول لكم المرحله دي تخلينا نحب النبي صلى الله عليه وسلم قوي؟ خدوا الحديث الثالث معانا في حلقه النهارده، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل من اهل القبله النار، في ناس من اهل القبله من اهل الاسلام يدخلون النار لا يحصي عددهم الا الله، ناس كتير جدا هيخشوا النار يوم القيامه من المسلمين بما عصوا الله عز وجل بمعصيهم وبما اشترأوا على معصيته وخالفوا طاعته، فيؤذن للشفاعه، فيؤذن لي في الشفاعه. يا رسول الله انت هتشفع لمين؟ هتشفع لاهل الطاعه بس؟ النبي يقول اهل الطاعه خلاص معاهم الاعمال الصالحه اللي تدخلهم الجنه، انا لو شفعت لهم اشفع عليهم علشان ارفع درجاتهم، ولكن اهل المعصيه النبي كان حريص عليهم قوي. مش بقول لك المرحله دي تخلينا نحب النبي قوي قوي قوي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بما عصوا الله واشترأوا على معصيته وخالفوا امره فيؤذن لي في الشفاعه فاثني على ربي عز وجل ساجدا، اروح اسجد بين يدي الله عز وجل واثني على ربي عز وجل فيقال لي: يا محمد ارفع راسك وسل تعطه واشفع تشفع. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في كتير قوي من الشباب اللي عصوا ربنا سبحانه وتعالى بس كانت قلوبهم سليمه، كانوا بيحبوا الاسلام، بيحبوا الصلاه، بيحبوا القران، بيحبوا النبي، ولكن للاسف المعاصي ضغطت عليهم شويه فعصوا ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم ما ينساهمش. زي ما قلت لكم مرحله تخلينا نحب النبي صلى الله عليه وسلم قوي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لكل نبي دعوه مستجابه. كل نبي من الانبياء ربنا اداله دعوه مستجابه. واني ادخرت دعوتي. ليه يا رسول الله؟ انت خبيتها ليه؟ واني ادخرت دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه صلى الله عليه وسلم. مرحله تخلينا فعلا فعلا بصدق نحب النبي صلى الله عليه وسلم قوي قوي. كذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند احمد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا كان يوم القيامه يوم القيامه كنت امام النبيين صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله يوم القيامه ما يشغلكش عنا؟ لا ما يشغلنيش عنكم ابدا يا امتي، ما يشغلنيش عنكم ابدا يا امتي، مش هنساكم في يوم القيامه، مش هتكونوا لوحدكم. اذا كان اقرب الناس ليكم ابوك امك زوجك زوجك زوجتك اولادك كل دول هيسيبوكم ويتخلوا عنكم، صدقوني انا مش هسيبكم، انا هفضل معاكم، هتحمل الام الدنيا وهتحمل مرار الدنيا وهتحمل الفقر في الدنيا ليه يا رسول الله؟ علشان دعوتي افضل عينها. عينها لمين يا رسول الله؟ عينها ليكم انتوا، عينها ليكم انتوا يا امة محمد. وقد ايه يعني بزعل جدا لما اجد شاب من الشباب اقول له إيه ربي دقنك، يقول لي يا عم دي سنة. سنة اكنك بتتعامل كده مع النبي وشفت هو بيتعامل معاك ازاي. ازاي اصلا احنا نتعامل مع النبي كده وهو بيتعامل معنا كده؟ بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم نام على الحصير لدرجة ان الحصير اصلا في جنبه. يا رسول الله سل لها الدنيا، يديك القصور والاموال ويديك ملك الدنيا. النبي يقول لا. ليه يا رسول الله؟ علشان امتي، علشان الشباب اللي غلطوا، علشان البنات اللي اسرفوا على انفسهم، علشان الاخت اللي وقعت الحجاب. انا عايز اشفع لدول، مش عايز انساهم. الدنيا كلها بتتخلى عنهم، انا مش عايز اتخلى عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا كان يوم القيامه كنت امام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم. وصاحب شفاعتهم هي دي مرحله الشفاعه اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتحمل من اجلها الكثير جدا. بس ظنكم ان الشفاعه كده هتكون لاي حد؟ انا ظني ان هي تكون لاقوام معينين. مين الاقوام المعينين دول؟ الاقوام المعينين دول اللي كانوا فعلا بصدق بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كانوا بالفعل ما بيغفلوش ابدا عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده علشانهم، هم برضو كانوا بيحبوا قوي وما كانوش بيبطلوا الصلاة عليه ابدا ابدا، وكانوا بيذكروا دايما. علشان كده نختم درس النهاردة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بي يوم القيامة، أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم صلاة علي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل شفاعته، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.